أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دايماي بارون دايلو اللار نامي قل أعوذ برب الفلق بالو همي شارون لويتي چي وشار سوشتا من شر ما خلق تيني جها سشتي كوريا چنتهار انشت ہوئتي ومن شر غاسق إلى وقب انشت ہوئتي راتري رندو كارير جاكن وغا غبير هاي ومن شر النفاثات في العقد এবং অনিষ্ট হইতে সমস্ত নারীদের যাহারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয় ومن شر حاسد اذا حسد এবং অনিষ্ট হইতে হিংসুকের যখন সে হিংসা করে